هريم، سأقف أنا بناحية هنا، واذهبي أنت فاترك الباب، فإن فتح لك فادخلي وأنا في إثرك. اذهبي يا ريم. سمع لماذا؟ مولاتي، كأنما ليس بالدار من أحد، طرقت وطرقت فلم يفتح لي. اذهبي واضربي الباب، فإن لم يفتح فتطلعي من الطاقة فانظري ما الخبر. أمرك. مولاتي، هو مضطجع وعنده امرأة نائمة. امرأة؟ يا للفاسق الفاجر، تالله لن ألقاه أبدا. هيا نرجع. ريم، ريم، افتحي بابا يا ريم، إني عمر. لن ببابنا الساعة والناس نيام. إني عمر. أيطرق الطارقون بيوت الحرائر وجه الصحر؟ ظهرت أترقبكم فلما أخلفتموني طار نومي واستبد بي القلق. أولم تسمع أول الليل ناشدا ينشد ضالته؟ ما أثر الضلالة في زماننا هذا؟ دعيني أدخل يا فتاتي، لا تجهديني. أين مولاتك؟ أين الثريا؟ الثريا يا سيدي نجم في أعلى السماء، سل المنجمين عنها. يا ثريا، أو ما علمت بمقدمي من سفري؟ أو لم تسمع الناشد ينشد كما توعدنا؟ ما منعك عني يا ثريا؟ تالله ما أغمضت جفني ولا طرقني النوم. أف لك من تذوب، ردي الباب في وجهه يا ريم. اخرجي إلي من خدرك يا ثريا، أريني وجهك. أولم تغمض جفنك طول الليل وتقسم بالله؟ ردي الباب في وجهه. لقد جئت لك بشاهد على صدقي، ادخل يا بني. يا لك من وقاح، تقتحم علي خدري برجل غريب؟ هدئي من روعك، إنه صاحب لا أحتشمه. ادخل يا بني. اخرج به، إنه لرسول الذي أرسلته في الحي ينشر البغلة. اخرج خيبك الله. وي وي يا عمر، إن الدم ينزف من فمك نزيفا. كسرت ثنيتي. أرني أرني، تعال هنا في ضوء القنديل. وي وي، لا أرى إلا دما. أهي تختتم في أصابعها العشرة كعادة نساء الطائف؟ بديح، أعطني منديلا. أكذا تصنع الأكف الرقيقة بالعاشقين؟ أكذا. يا للطائفيات، أيضعن الخواتيم في أصابعهن العشرة لمثل هذا؟ أقل أقل. وي وي، الحب والحرب سواء، كلاهما قتل وجراح. أي بوتريح، أسرع بنا إلى الدار والتمس لي طبيبا. فما ترى يا طبيب؟ أرى أن ثنيتيك واقعتان لا محالة. ولكني رجل أقول الشعر كما تعلم، فكيف بي إذا سقطت واستنشدني الناس فصار لساني يدلع في كل شين وشين؟ أعرف طبيبا في البصرة لا نظير له، وهو من تجد عنده علاج ثنيتيك، فإن شئت فاسرع إليه ما استطاع. علي به، وإني لمسافر إليه من فوري. ما بال سنيك؟ ما بال سنيك؟ أما بال كسرهما؟ ما بال سنيك؟ أهكذا كسر؟ هكذا هكذا من غير ما بس؟ هكذا هكذا. أم نفحة من فتاة كنت تألفها؟ من فتاة أم تلك في ليل خمر صدمة الكافي؟ صدمة الكافي. ما بال سنيك أما بال كسرهما؟ أهكذا كسر في غير ما بات؟ أم نفحة من فتاة كنت تألفها؟ أم تلك في ليل خمر صدمة الكافي؟ اذهب اذهب، ويلك،